وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأن اللي بيدخلوا ما بيصلوش تحية المسجد يصلوا تحية المسجد، لا يجلسن أحد حتى يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. كنا كما تعلمون قد رجعنا إلى الكلام في شرح العقيدة الطحوية، وسيق إلينا أن نذكر أنفسنا بما تكلمنا عليه في بعض ما سبق، وهو قول الشيخ في أن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وهي المسألة التي وقفنا عليها آخر ما وقفنا في المرات الماضية. وقد ذكرنا أن معنى ذلك أن المرأة لا يأمن على قلبه ونفسه وإيمانه، لا يأمن على نفسه أبدا، وإنه لا يزال خائفا حتى يلقى الله تعالى فيؤمن خوفه جل وعلا. وقد ذكرنا كذلك أن الإياس من رحمة الله يأس، يعني كذلك هو والأمن مخرجان عن ملة الإسلام، يعني ليس من عقيدة أهل السنة أن يسير المرء هكذا، لا هو خائف ولا هو راجل. وكان أهم الكلام في هذا الموضوع هو الخوف، كما يقول العلماء في موضوع الخوف، فإن الناس هذه الأيام، هذا في أيام العلماء القدامى، يقول لا يحملهم إلا الصوت، يعني إلا الكرباج، يعني فينبغي أن يخوفوا حتى يسارعوا إلى الله تعالى، وأن يقوموا بما افترض عليهم، وأن ينتهوا عما نهوا عنه، وأن يقمعوا شهواتهم ونزواتهم، وأن تتهذب جوارحهم وقلوبهم، جوارحهم عن المعاصي والغفلة وقلوبهم عن الغفلة والآفات السيئة المعطلة عن الله تعالى المانعة للقلب من استقبال أنوار الإيمان وفتح الله تعالى. لذلك تكلمنا، وهو مقصد العقيدة، ليس مقصد العقيدة أن يقف المرء فيقول الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، شكرا ماشي حفظناها، ولكن ما ينبني على ذلك وهو الموضوع الذي شرحناه في المرات الماضية، وهو كيف يتربى الخوف في قلب المؤمن، كيف يعبد الله تعالى على الخوف والرجاء والمحبة. لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى بغير ذلك، أن يكون خائفا راجيا يسير إلى الله، وتحمله بعد ذلك المحبة إلى تلك المنازل من منازل السير إلى الله تعالى، المنازل العالية التي يبذل فيها المرء المحب الخائف الراجي، يبذل فيها وقته وجهده وقلبه وكل ما يستطيع في أن يحصل محبة الله تعالى أو رحمة الله تعالى. لذلك قلنا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فقط هؤلاء الذين يمكن أن يرجوا رحمة الله تعالى. وكان موضوع الخوف مهما، لأننا كما هو المعلوم من حالنا جميعا أن الناس لا على بالهم لا خوف الموت ولا الحساب ولا القبر ولا البعث ولا النشر ولا الميزان ولا الصحف ولا الصراط ولا الجنة ولا النار، ولا خوف الموت على غير توبة أو مفاجأة الموت أو الانتقال إلى الله تعالى على هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها. لذلك كان ما ينبني على تعريف هذا الاعتقاد أن نصور هذا الحال الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في علاقته بالله تعالى وفي اعتقاده الحق الذي ينبني عليه ذلك العمل الذي يأخذ به إلى الله تعالى. ذكرنا في المرة الماضية موضوع الخوف هذا، وكان السؤال كيف يحقق المرء الخوف. الناس دلوقتي وصلنا إلى المرحلة السيئة في قسوة القلب وعدم الاتعاظ بالمواعظ وعدم التأثر بالتذكير والتعريفات من تعريفات الحق تعالى. وصلنا إلى هذه الحالة التي هي لا يتأثر المرء، يسمع المواعظ ويسمع التذكير من تعريفات الله، وتمر عليه آيات العذاب والموت والحساب والحشر والبعث والنشر وكل ذلك، وهم سامدون كما يقول المولى تعالى. فكان السؤال كيف يتحرك القلب ليكون خائفا، يكون الخوف سببا لأن يسير إلى الله تعالى، لأن يمتنع عن المعاصي التي هو فيها، لكي يخاف على تقصيره وتفريطه فيسارع بالتوبة والعمل الصالح واستدراك ما فات من أعمال الإيمان والاستعداد للقاء الله تعالى. ذلك هو الخوف المطلوب الذي أشار إليه العلماء، وهو الخوف المحمود يعني الذي ينبغي أن نسير إليه أو أن نطلبه وأن نتحقق به. فذكرنا كيف يتحقق هذا الخوف، ذكرنا ذلك الخوف من عذاب الله تعالى، هذا هو المتعلق بحالنا نحن. لأن الخوف كما ذكرنا على مقامين، الخوف الأول هو خوف العذاب، والخوف الثاني هو الخوف من الله تعالى نفسه جل وعلا، وهذا خوف العارفين عندما يعرفون ربهم سبحانه وتعالى بالعظمة والجبروت والتكبر وشدة العقاب وسرعة الانتقام وغير ذلك من صفات القهر وصفات الجلال، فإنهم لا شك إن علموا ذلك خافوا ربهم سبحانه وتعالى. لذلك قال ويخوفكم الله سبحانه وتعالى نفسه. وأما ما نحن فيه اللائق بأحوالنا لعله يصل بنا الحال إلى أن نصل إلى هذه المرتبة الثانية إن شاء الله تعالى بفضله، وهو الخوف من الله تعالى. عشان إيه المرتبة دي بالذات؟ ربنا يقول فيها إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا معنى من المعاني التي ما أن ذكر ربه سبحانه وتعالى حتى فر مستغفرا إلى الله لما قام بقلبه من هذا الحال من ذكر الله. مش ذكر الله يعني عمل الذنب، معنى الآية بقى اللي بيفهموش لما بيقرأ القرآن وبياخدش باله، يقول إيه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني راح عمل الفاحشة والظلم النفس وبعدين ذكر الله سبحان الله والحمد لله، ده معناها لا يظن، ليس ذلك كلام الله تعالى، وإنما ذكروا الله، ذكروا ربهم وعرفوا جلاله عظمته وعلموا عظمة من قد عصوا وفي حق من قد أساءوا، وعلموا سرعة حسابه وقوة عذابه وشدة أخذه وسرعة انتقامه وغضبه سبحانه وتعالى وإنزال عقابه على أولئك، وأنه قد أمهلهم ليتوبوا ويرجعوا. فما أن ذكروا ربهم، ذكروا موقفهم بين يدي الله، ذكروا كيف يمكن أن يأمر بهم إلى النار، ذكروا ربهم فخافوا أن يميتهم على ما هم فيه من الغفلة والبعد والتقصير والتفريط، أن ينتقلوا إليه وقد ختم لهم بهذه الخاتمة التي تكلمنا عليها في مقامات الخوف من الله تعالى، خوف الخاتمة وخوف السابقة وخوف العذاب وخوف الفوت بغير توبة إلى آخر هذه المقامات التي ذكرنا والأحوال التي ينبغي أن تعتري المؤمن. قلنا لعل أحدا أن يصيبه أمر من هذه الأمور فيجعله خائفا، يكون خائفا أن يموت إلى الله تعالى بغير توبة، خائفا من القبر وعذاب، خائفا من النشر، خائفا من سوء الخاتمة، كل ذلك يدفعه إلى أن يسارع بالتوبة إلى الله تعالى. والحزم مع نفسه استعدادا لملاقاة الله جل وعلا، أو أن يبادر بأن يخرج من ذنوبه وأن يتنصل من سيئاته حتى يعود ذلك كله على قلبه بالصلاح والخشوع والخضوع والانكسار إلى الله تعالى، والرجوع إلى باب الله تعالى، والافتقار إليه سبحانه وتعالى، والندم على ما فعل، وتعويض ما فاته من الطاعات والأعمال الصالحة، وأن يظهر لله تعالى أنه بغير ربه محروم، وأنه سبحانه وتعالى يمكن أن يغلق في وجهه باب التوبة ويتركه ونفسه كما هو حاله الذي لا يبالي فيه بموقفه بين يدي الله تعالى. لذلك ذكرنا أن الخوف الأول وهو الخوف من العذاب، وهو خوف عامة الخلق، وهو حاصل كما ذكرنا بالإيمان بالجنة والنار وكونهما جزائين للطاعة والمعصية. ويضعف هذا الخوف بسبب ضعف الإيمان وبسبب قوة الغفل كما ذكرنا. أي سبب بقى أن الواحد مش خايف ولا يبالي ومش همه ويديم كما ذكرنا، هذه مصيبة أنه ما يبقاش مش همه ومش خايف. إن قلنا كما ذكرنا دي عقيدة أهل السنة، الأمن ينقل عن الإسلام. الذي يأمن مكر الله لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذان كما ذكر الله تعالى. وزوال الغفلة كما ذكرنا يحصل بالتذكر والتفكر في عذاب الآخرة، ويزيد بالنظر إلى مجالسة الخائفين أو سماع أخبارهم، هذه التي ذكرناها الأمس. وقد ذكرنا المقامات التي تكلمنا عليها في الخوف، إذا لها أقسام الخوف ومقامات الخائفين، ولابد أن يذكرها المرء لنفسه كل حين أن يغلب عليه خوف الفوت كما ذكرنا، يعني أن يموت بغير توبة، سوء الخاتمة، سوء السابقة، خوف الاستدراج بالنعم التي هو فيها، أن يكون مستدرجا وهو لا يدري أن الله تعالى قد أعطاه وأمهله ثم سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، إذا أخذه لا يفلته سبحانه وتعالى وهو لا يبالي، ربنا مدله نعمة العمر والصحة والفراغ والقوة وهو لا يستخدم هذه النعم في شكر الله تعالى بأن يصرف هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، وألا يراه سبحانه وتعالى مستخدما لهذه النعم غافلا بها عن الله أو مستخدما إياها في معصية الله. هو قد أعطاك هذه النعم لتعصى الله تعالى بها. لذلك كانت هذه المقامات، وزي ما بيقول بقى الشيخ هنا كما يقول، وينبغي النظر إلى الخائفين والسماع أو سماع أخبارهم. فسنكمل الكلام بهذا الذي وقفنا عنده في المرة الماضية. لو تذكرون قلنا أن الأمور التي ظاهرها الرجاء وهي شديدة التخويف التي ينبغي أن يخاف منها المرء، قوله سبحانه وتعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه ما وقفنا عليها في المرة الماضية. وانظر إلى هذا المعنى حتى تنظر إن كنت تظن أنك قد تبت، فانظر إلى أسباب إلى مظاهر التوبة الصحيحة التي يغفر الله تعالى بها حتى ترى نفسك إن كنت تائبا أو لا، وترى نفسك في نفس الوقت إن لم تتحقق بهذه الصفات أنك لست خائفا ولا شيء. ننظر إلى هذا الكلام من كلام الله تعالى المخوف: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإنه علق المغفرة على أربعة شروط: يبعد يصعب تحقيقها فينا. وانظر إلى المعنى الأول: غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. حتى لو تاب لصحة التوبة يظهر فيه العمل الصالح الذي يميز صحة التوبة والذي يبين أنه رجع عما كان فيه من تقصير وتفريط إلى أعمال صالحة زائدة تعوض له ما قد فاته من أيام المعصية ووقوع الغفلة. والأصعب من ذلك: تاب وآمن وعمل صالحا، الأصعب منها ثم اهتدى، يعني لازم طريق الهداية وسار على طريق الاستقامة. فإن تحقق أحدنا بما يتكلم عليه الرب سبحانه وتعالى وأنه غفار له في هذا الحال بأنه تاب وآمن وعمل صالحا، انظر إلينا بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح والبكاء، إن تحقق فينا شيء من ذلك بفضل الله تعالى، من الذي رأى نفسه قد استقام واهتدى حتى لا يخاف؟ من؟ مخوفة إذن. لذلك يستكمل الكلام ومن المخوفات أيضا قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، ثم ذكر بعدها أربعة شروط بها يقع الخلاص من الخسران. وانظر إلى أحوالنا أيضا فيها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأربعة دي. وانظر إلى ذلك الذي يخرج المرء به من الخسران كما ذكر الله تعالى. ومن المخوفات أيضا قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكان السلف كما ذكرنا عنهم في الخوف قال بعضهم: لو نودي ليدخل الجنة كل الناس إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الرجل، ولو نودي ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحدا لرجوت أن أكون إياه. في اعتدال الخوف والرجاء، ومقصدنا الخوف الآن، لو نودي يوم القيامة كل الناس يدخل الجنة إلا هو إلا واحدا، قال: لخشيت أن أكون أنا. ومعلوم أن الأمر لو كان مستأنفا لم تدت الأطماع في التحيل، فأما ما حق في القدم فلا يمكن تداركه. ولولا أن روح الله تعالى قلوب العارفين المتقدمين بالرجاء لاحترقت من الخوف. لذلك قال أبو الدرداء، وهذه سنذكرها في كلام الشيخ كما بدأنا القول بذكر أخبار الخائفين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سنشير، ليكون مدخلا ليتعلم الناس الخوف وليقرأوا هذه الآيات التي أشرنا إلى شيء منها وليسمعوا كيف كان هؤلاء خائفين مع درجاتهم العالية وعقولهم الراجحة وما كانوا فيه من محبة الله والإقبال عليه سبحانه وتعالى، وكيف كان خوفهم. فقد جمعوا إيمانا وخوفا كما ذكرنا، ونحن قد جمعنا إساءة وأمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول قال أبو الدرداء: ما أحد أمن على إيمانه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. يعني ما فيش واحد فكر نفسه يعني ممكن يعني يمن على نفسه أن الإيمان ولا يسلب ولا ما يسلبش إلا سلبه. ولما حضرت سفيان الثوري الوفاة جعل يبكي. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أراك كثير الذنوب. على سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، من سادة الدنيا يما. فرفع شيئا من الأرض وقال: والله لذنوبي أهون عندي من هذا، ذنوبي أقل من هذا العود الذي رفعه من الأرض يعني، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أو أشرنا قبل ذلك، إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فإذا كان هذا خوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ أقدامهم، فكيف لا يخاف ذلك الضعفاء؟ هذا كلام الشيخ يعني على أيامنا، هو مش على أيامنا. كيف لا يخاف الضعفاء المساكين الآمنين من أمثالنا؟ وأما سوء الخاتمة، نحن نتكلم في هذه المسألة بالذات، فسوء الخاتمة وكيفية الخوف منها، وكيف يخاف أن يسلب الإيمان عند موته. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا استعمل. قال: وما استعمله يا رسول الله؟ قال: يوافقه العمل الصالح ثم يقبضه عليه. هذا من محبة الله للعبد، أنه حال قبضه إليه يوفق للأعمال الصالحة حتى يختم له بها. ولما كان المرء لا يعلم متى ينتقل إلى الله تعالى أو متى يقبض روحه ويذهب إلى الله تعالى، فلا بد أن يكون على أعمال صالحة في كل أحواله حتى يكون متهيئا لأن يقبض في هذه الحال التي وفق فيها إلى العمل الصالح من الله تعالى. لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صحيح، حد يعرف أنه يموت مسلم وحد بإيده بعد ما ذكرنا هذه الأحاديث يظن أنه يموت مسلما؟ لا، وإنما المقصد بقى في الآية يعني إيه؟ يعني أن تأخذ بالأسباب التي إن وصلت إلى الموت كنت آخذا بأسباب الإيمان والتقوى، حتى إذا أدركك الموت أدركك على التقوى والإيمان. هذا معناها أن تأخذ في الأسباب إلى يوم الموت، بحيث إذا أدركك الموت كنت اتقيت الله تعالى حق تقاته ولم تمت إلا وأنت على أسباب الإيمان التي أمرك الله تعالى بها. واضح المعنى. وسوء الخاتمة على رتبتين، إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله تعالى شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. والثانية وهي دونها، وهي أن يسخط الأقدار أو أن يتكلم بالاعتراض أو أن يجور في وصياته أو أن يموت مصيرا على معصية أو غير ذلك، والعياذ بالله تعالى. وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن آدم من حال الموت، يقول لأعوانه الشيطان يعني: دونكم هذا، فإنه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه، عليكم به النهاردة، لأنك لو ما قدرتوش عليه النهاردة خلاص لن تلحقوه بعد ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من مثل ذلك، فكان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة كيف يذكر هذه الدعوات الصالحات ولم يأتي موت ولا شيء كما هو معلوم، أن يذكر ذلك تخويفا لأهل الإيمان وتعليما لهم أن يكونوا على الحال التي إذا جاء الموت كانوا على التقوى، وإذا جاء الموت كانوا على تقوى لا يتمكن منهم الشيطان أن يتخبطهم ساعتها من المس، بحيث يختم لهم ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله تعالى بشيء من سوء الخاتمة التي ذكرنا. قال الخطابي وذلك شرح الحديث يعني أن يستولي على الإنسان حينئذ تخبطه من الناس فيضله ويحول بينه وبين التوبة، أو أن يمنعه الخروج من مظلمة، أو أن يؤسه من رحمة الله، أن يؤسه أو يؤسه بيقولوها بقى بتوع الواو على الهمزة، يؤسه من رحمة الله تعالى، أو أن يكره إليه الموت فلا يرضى بقضاء الله تعالى. ومن أمن على إيمانه في ذلك كما قال أبو الدرداء، ومن يضمن قلبه ونفسه أن يقول له ذلك. النبي يقول اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان من الناس، صلى الله عليه وسلم. والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتمة لا يمكن انحصارها على تفصيل، لكن يمكن الإشارة إلى مجامع ذلك. أما الختم على الشك والجحود فسببه البدعة، ومعناه أن يعتقد في ذات الله تعالى أو صفاته أو أفعاله خلاف الحق، فإذا انكشف الغطاء عند الموت بان له بطلان ما كان يعتقده ساعتها ولا ينفعه شيء. وأما الختم على المعاصي فسببه ضعف الإيمان، وهو الذي ذكرنا في قوله اتقوا الله حق تقاته، يعني أن يكون في كل عهده وزمنه على حق التقوى، فإذا جاءه الموت قال كان على أسباب الموت بالإيمان. فسببه الختم على المعاصي سببه ضعف الإيمان، وذلك يورث الانهماك في المعاصي، والمعاصي مطفئة لنور الإيمان، وإذا ضعف الإيمان ضعف حب الله تعالى في القلب، فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ضعفا، ازداد حب الله ضعفا في قلبه لاستشعاره فراق الدنيا. فإن السبب الذي يفضي إلى مثل هذه الخاتمة هو حب الدنيا والركون إليها، وهو الذي يضعف الإيمان فيزداد ضعفا عند الموت، وحينئذ لا يحب لقاء الله لأنه يستشعر فراق ما أحب من الدنيا، ويستشعر كراهة ما هو مقبل عليه من لقاء الله، فكره الله لقاءه فيختم له بالمعصية، والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك سبحانه وتعالى. وإذا عرفت معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف بالاستعداد، وهي مصيبتنا اليوم إن شاء الله، بكرة إن شاء الله، بعده إن شاء الله، بعد ما خلص امتحان، بعد ما خلص السفر ده، بعد ما خلص من الشغلانة اللي في إيدي، بعد كذا بعد كذا. وقد ذكرنا في المرة الماضية على ما نذكر أن غدا الذي تتكلم عليه ليس من عمرك، إنما عمرك الذي أمرك الله تعالى به هو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. غد مش عمرك، غد ده بتاع بكرة اللي هتقابل فيه ربنا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا عرفت ذلك أي معنى سوء الخاتمة، معنى سوء الخاتمة فاحذر أسبابها وأعد ما يصلح لها، وإياك والتسويف بالاستعداد، فإن العمر قصير، وإن كل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك التي ذكرنا الحديث، لعله أن يدخل فلا يخرج هذا النفس، فإنه بمنزلة الخاتمة، لأنه يمكن أن تخطف فيه روحك، والإنسان يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد بما يصلح إلا أن تقنع نفسك بما يقيمك وترفض طلب الفضول. وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو، السامع المتكلم يعني، ما نرجو أن يزيل بعض القساوة من قلبك، أن يزيل شيئا من هذه القسوة، فإنك متحقق ومتأكد أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل الناس، أعقل منك أيها القاسي القلب، فتفكر في اشتداد خوفهم لعلك تستعد لنفسك. ونبدأ بذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ ذكر خوف الملائكة وغيره من المقربين، إنما يعنينا هذا الحال. ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا، يعني عمره ما كان بيضحك كده، يعني ضحك كامل، يعني زي احنا بنضحك هذه مثلا، ولا بيضحك يعني ضحكه كامله كده، بيهزر بيضحك يعني زينا كده. حتى ارى لهواته، انما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حاله الثاني اذا راى غيما، يعني السماء قد غيمت وغار فيها السحاب، رأى غيما وريحا عرف ذلك في وجهه، يعني رأينا الخوف والكراهة في وجهه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حالنا وانظر إلى هذا الحال. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان الناس يروا الغيم والريح فيقولوا سنمطر، والله تعالى يحيي البلاد والعباد بالغيث، وإذا به يرى فيه الكراهة والخوف في وجهه المشرف صلى الله عليه وسلم. تسأله الناس يفرحون وأنت؟ قال: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، ورأى قوم الغيم فقالوا هذا عارض ممطرنا. وهذا من شدة خوفه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يصلي صلوات الله وسلامه عليه ولجوفه أزيز، هذا الصوت كأزيز المرجل من البكاء صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الصحيح كما هو معلوم، هذه الأحاديث الصحيحة، الحديث الأول في الصحيحين، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وهو صحيح. عزيز كعزيز المرجل، يعني له صوت الماء عندما تضعه على الموقد ويصل إلى الغليان ويحدث هذا الصوت عند الغليان، عند غليان الماء صلى الله عليه وسلم. وأما ذكر خوف الصحابة التابعين فحدث ولا حرج. روينا عن أبي بكر الصديق أنه كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد رضي الله عنه من الخوف، ويقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر: ليتني كنت شجرة، يعني ليتني لم أخلق، ليتني خلقت شجرة أكلها الناس وانتهى أمرها، ولم يتعرض لا لموت ولا لحساب ولا لجنة ولا لنار ولا هذه الأهوال التي قد غفلنا عن معناها، وإن سمعنا ما يرد فيها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع آية فيمرض فيعاد أياما، يعني يسمع الآية يصاب، يحملونه إلى البيت مريضا، يبقى أياما مريضا يعاد رضي الله عنه بسبب تأثره بعد تدبر بهذه الآية وتبصره بما فيها من المعاني الحاملة على خوف الله تعالى، حتى إنه لا يمرض من ذلك رضي الله عنه. وكان يقول: أخذ يوما تبنة من الأرض فقال: يا ليتني كنت هذه التبنة، تبنة بتاع الأرض هذا، يا ليتني لم أكن شيئا مذكورا، يا ليت أمي لم تلدني. وكان كما هو معلوم من سيرته رضي الله عنه في وجهه خطان أسودان من البكاء. وقال عثمان رضي الله عنه: وددت أني إذا مت لم أبعث. انتهي عند هذا الحد، ولا يرى أهوالا ولا يسمع ولا يرى ما يشيب له الولدان ابتداء من القبر إلى أن يستقر في روضة الله تعالى مع النبيين والصالحين. وكان ذلك كلامهم جميعا رضي الله عنهم. يقول أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: وددت أني كنت كبشا، أكلاني ذبحاني أهلي وأكلوني وانتهينا. وكان مجرى الدمع في خد ابن عباس رضي الله عنهما كالشراك البالي. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتني كنت ناسيا منسيا. قال علي رضي الله عنه، اسمع هذه القصة التي تبين خوفهم وما كانوا عليه: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، معيز يعني، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله تعالى، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل، مادوا تمايلوا يعني من الخوف كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم، والله لكأنكم أو القوم، يقول لكأن القوم باتوا غافلين. وآخر كلام هو ذكر خوف التابعين من بعدهم، يذكر ما يذكر عن محمد، عن عمر بن عبد العزيز ومحمد بن واسع وعلي بن الحسين وغيرهم. يقول: أبوه مريض ويرجو الدعاء له ولسائر مرضى المسلمين أن يبعد الله عن الوسيل الكلوي، اللهم اشفيه ومرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما. أنا مش فاهم السؤال ده. نريد من فضيلتكم توضيح الفرق بين الخوف المحمود والخوف المذموم. زي ذكرناها، هل هناك خوف الشرك؟ يعني هذه لا تلزمنا في شيء. الخوف المذموم لا يلزمنا، احنا وصلناش لهذه المرحلة. يعني الخوف المذموم اللي هو يخرج بالمرء إلى القنوط من رحمة الله، يعني من درجة الخوف خلاص قنط من رحمة الله ويأس أن يغفر الله له، اللي نزلت فيها الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ما ظنش ده احنا نايمين في العسل، ما فيش حد يعني وصل لهذه المرحلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده كلهم عايشين، السامع المتكلم يقول لك ربنا غفور رحيم، وربنا إن شاء الله، وربنا إن شاء الله هيغفر ويسامح وكده. أما الخوف المحمود هو الخوف الذي كما ذكرنا المرة الماضية هو الذي يحملك على الطاعة ويمنعك من المعصية ويسارع بك إلى رضا الله تبارك وتعالى، يقمع جوارحك عن المعصية وقلبك عن الخواطر السيئة، ويمنعك من الشهوات والنزوات التي تكون سببا للإثم والمعصية التي توردك المهالك في الأولى والآخرة. من الخوف المحمود. وأخ يسأل، يعني إحنا أسئلة دي فيها أسئلة فقه، وإحنا بعون الله تعالى ومدده قد رجعنا إلى درس الفقه بعد خطبة الجمعة، رجعنا وابتدأنا فقه البيوع. وفي درس الفقه أسئلة الفقه التي يريد أي أحد أن يسأل عنها، وكان في المكنة الإجابة إن شاء الله تعالى. مش عايزين نضيع أسأل موعظة بمسائل الفقه. يقول: يريد أن يعرف مال الخاطب وما عليه تجاه مخطوبته، ليس بين الخاطب ومخطوبته شيء، إن مات لا ترثه وإن ماتت هي لا يرثها ولا علاقة له بها. وسكة المخطوب والخاطب هذه الأيام سبب لفساد كبير كما هو معلوم من الأحوال. لذلك أباح الشارع أن ترى المرأة لتخطبها، فإن خطبتها عادت أجنبية مرة أخرى كما يقول العلماء، فلما عادت أجنبية معاملتك معها معاملة الأجنبية، لا نظر ولا سلام ولا كلام، إلى أن تعقد عليها أو أن تبني بها، حينئذ يبيح لك الشارع ما يباح حينئذ للرجل. يقول: نرجو من فضيلتكم والسادة الحاضرين الدعاء لي ولوالدي بدفع البلاء أو برفع البلاء الذي نزل بدينهم، جزاكم الله خيرا. اللهم ارفع عنا وعنهم يا رب العالمين، أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ما حكم زيارة القبور يوم الجمعة والعيدين؟ العيدين لا، الجمعة ما فيش مانع. خلاص بقى، عشان ايه يا أسئلة مستعجلة وبالناس ما تمشيش بقى بعد الدرس، يعني يقعد يفكر في كلام الموعظة والخوف وكيف يستجلب هذا الخوف حتى يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، عشان مجرد ما يخرج الناس زي ما بنقول في دروس التربية، مجرد ما بيخرج بينسى، مجرد ما بيخرج بيستلم الشيطان حتى يخلي قلبه عن هذه الموعظة التي وقرت في قلبه أو استقرت فيه، ما أن يخرج حتى يبدأ النظر المحرم والسماع المحرم والغفلة والبعد وهذه الشياطين التي تحتوش المرء حتى تخرجه عن دينه وإيمانه وحتى توقعه في المعصية وحتى تأخذ به إلى أن ينسى ما كان سبب رحمته في هذه الجلسة أو في غيرها من أعمال الإيمان، فلا يقوم أحد حتى يتحقق بشيء من ذلك. قعدوا يا رب من علينا، يا رب افتح علينا، يا رب سامحنا، يا رب ارزقنا العمل بهذه الأحوال، يا رب يا رب يا رب، زي القرآن كما ذكرنا مملوء من قوله ربنا ربنا ربنا ربنا، كلها ربنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا اغفر لنا ولوالدين، إلى آخر هذه المعاني المتعلقة بدعاء الرب سبحانه وتعالى. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك حسن عبادتك وشكر نعمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك، وحكم شريعتك، وانشر رحمتك، واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.